مستمرون معكم مستمعين الأعزاء. ومصر تحارب الإرهاب أعداء الحياة الذين يوم الجمعة وضعوا قنابلهم بجوار مسجد السلام ليقتلوا الضباط والجنود ويروعوا المصلين الذين يستعدون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أعداء الحياة الذين يوم الأحد فجروا الكنيسة البطرسية أثناء الصلاة فسقط العشرات ما بين قتيل وجريح من الأبرياء الصائمين بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد. امتزجت دماء المسلمين والمسيحيين. أعداء الحياة لا يعرفون الرسل ولا يعرفون الأنبياء ولا يعملون إلا في الظلام والخفاء كالخفافيش والأشباح. نحن اليوم نواجه أعداء الحياة ونحن معكم في مواجهة. ومعكم في استوديو الهواء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ. يعني تعازينا طبعا لكل يعني لكل مواطن مصري لأن هو المصاب هو مصاب وطن وليس فئة بعينها. بالضبط. هو في طبعا غضب في العالم كله ممتد من زي ما حضرتك قلته في الموجز من مجلس الأمن إلى روسيا إلى كل دول العالم. فإحنا بنعزي كل المصريين وكل العرب وكل شرفاء وأحرار العالم كله. نعم سيداتي سادتي يسعدنا تواصل لحضراتكم على تليفونات البرنامج العام 257-92-303 و257-84-124 وردود أفعال هذا العمل الخسيس وكيف نلتف حول الوطن. فحان الآن وقت الالتفاف حول الوطن. هلخص القصة تاني في الفترة بتاعتنا والفترة اللي تبقى كل يوم اتنين ان احنا الطرف الاهم في المعادله كلها هو المواطن المصري. هو اللي بتوجه لي حروب الجيل الرابع, هو اللي بتوجه لي حروب والدعايه الشريره واعلام الشر بيستهدفه هو بالاساس, وبالتالي هو العنصر الاهم في المواجهه. وعشان كده بنفتح المجال والمساحه كامله للمواطن المصري اللي ممكن يبقى الاعلام الشرير والاعلام الفاشل او الاعلام الغبي كمان بيبقى شتته ودخله في معارك ملاش اي معنى طول الاسبوع. فاحنا بندي ساعة او اكتر او زي ما تكون من الحشد والتعبئة الشعبية العامة للناس, وعشان كده بيستأذنهم ان يلتزموا زي ما التزمنا الاسابيع اللي فاتت, وانه اللي عنده شكوى يتفضل يأجلها او يسيبها في الكنترول وهنبقى نكلمه ونتصل بيه ونعرفها. لكن احنا الوقت بتاعنا كله مخصص لحشد المواطنين المصريين في العمل الموحد والاحتشاد حوالين نفسنا وخلف القيادة بتاعتنا, ونبقى كلنا كلامنا كله إيجابي بيدفع للأمام. مش عايزين بكائيات, مش عايزين يعني لا لطم خدود ولا شق جيوب. عايزين المصريين يقولولنا هيتصرفوا ازاي, هيعملوا ايه طول الفترة اللي جاية ورؤيتهم للمسألة كلها. لكن قبل ما نبدأ خلينا كلنا مع بعض احنا وهم نقسم للوطن يعني هذا القسم اللي اقسمه محمد عبد الوهاب يمكن أكثر من 60 سنة. نفسي أن أتد لتنعمي وأخوض أحفار الحمام لتسلمي. عاهدت نفسي أن أتد لتنعمي وأخوض أحفار الحمام لتسلمي. فإذا حييت فإن ذكرك في فمي, وإذا قضيت فقد فديتك بالدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي. أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي. سامي بعهدك بالفؤاد وبيدي, وبنور حبك أستطيع وأبتدي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. الجيش تعليه شجاعة جنده, والغاب تحميه حمية أسده. الجيش تعليه شجاعة جنده, والغاب تحميه حمية أسده. وشباب أدني لدافع مجده, ولينصرن الله حافظ عبده. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي. أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي. سامي بعهدك وبنور حبك يصطدي وأهلني. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. عهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي. عهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي. فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديتك بالدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. مصر تحارب الإرهاب. قسم معبر يا ريتنا جميعا نلتزم به. أقسمت باسمك يا بلادي فاسلمي، أن أحمي بلادي وأفتدي. عهدت نفسي أن أكيد لتنعمي. أستاذ أحمد رفعت بنجدد لحضرتك التحية. اختيار موفق لهذه الأغنية، ويريت كلنا نعي الكلمات الجميلة اللي في هذه الأغنية، أنه إحنا نقدر ونستطيع بل ونتمنى أن إحنا نكد كي تنعم مصر وكي تسلم مصر وفيدها أرواحنا. يعني وإن الجيش المصري هو فعلا بيعمل كده. طبعا بنحيي الأغنية ومؤلفة الشعر العظيم الأستاذ محمود عبد الحي. دي كانت تقريبا سنة 53، ونفسنا انه مش بس الناس تبقى سامعة الحلقة، نفسنا الناس النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي يدوروا على غاني اللي هتبقى مذاعة في حلقة النهاردة وينشروها على صفحاتهم، ويحرضوا كمان الناس انهم ينشروها على صفحاتهم الاخرين. يعني ان احنا عايزين نعمل حالة حشد شامل لكل المصريين بشكل ايجابي زي ما قلت في المقدمة، حوالين نفسنا وخلف القيادة بتاعتنا. في مستمعين على التليفون، اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقيب محارب قديم عبد الله عبد الحميد سلام من بلية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الامن البحري سابقا وامن حربي. اهلا وسهلا. ومخطط لمشاريع امنيه كثيره في حياتي. لكن 79 سنه مريض وراقد في الفراشه، لكن هذه الاحداث جعلتني أتصل بحضراتكم في تحية لحضراتكم على هذا المجهود، وعزائي للأخوة المسيحيين بل للمصريين. وأنا عندي ثلاث نقاط أريد أن أعرضها على حضراتكم، وخاصة الأستاذ أحمد لأن لقطة صلاة. طب نعتذر لحضرتك يا فندم. سيداتي وسادتي، انضمت إلينا الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل الجنازة الشعبية لشهداء تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت إلينا الآن موجات شبكات صوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجتنا موجات شبكة البرنامج العام، وينتقل ميكروفون إلى إذاعة خارجية لنقل الجنازة الشعبية لشهداء تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الميكروفون بصحبة الزميل علي مراد. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها السادة من أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، رمز الشهداء، رمز الجندي المجهول، رمز شهداء مصر الذين دافعوا دائما وأبدا عن ترابها وعن عرضها وعن مقدساتها، وأيضا نقدم التحية ونقدم العزاء لكل المصريين في وفاة الضحايا الأبرياء في الحادث الغادر الذي وقع أمس في الكنيسة البطرسية بالعباسية، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، ما بين شهيد ومصاب. سيداتي وسادتي، تتوالى الأيام الصعبة على مصرنا الحبيبة، تتوالى المحن وتتوالى الشدائد، ويقف لها شعب مصر بالمرصاد، يقف لها شعب مصر بالتحدي وبالصمود وبدمائه التي يقدمها فداء لهذا التراب وفداء لهذا الوطن العزيز الذي يعيش فيه كل المصريين. فكما قال البابا يوحنا، مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا. بالفعل مصر تحتوي الجميع، مصر تحتوي كل المصريين، وتبقى قلوبهم لله الواحد الأحد، هو الذي يطلع عليها وهو الذي يعلم ما بداخلها. سيداتي وسادتي، اليوم نودع شهداء مصر من هنا، من مقر النصب التذكاري بالجندي المجهول بمدينة نصر، حيث اصطف الجنود لأداء واجب التحية للشهداء، واصطفت أكاليل الزهور لكي توضع على الشهداء الأبرياء الذين نالت منهم يد الإرهاب. وكما تابعنا منذ وقوع الحادث بالأمس، العالم كله أدان هذه العملية الإرهابية، وأدان الإرهاب بشكل عام الذي لم يترك مكانا في الأرض إلا ونال منه. الإرهاب الأسود الذي لا يعرف دينا ولا وطنا ولا طفلا ولا شيخا ولا قلبا يخشع ويقدم التحية لله الواحد الأحد، يد الإرهاب تختال أناسا في دور العبادة لا ذنب لهم إلا أنهم استيقظوا صباح أمس وتوجهوا إلى كنيستهم حاملين في قلوبهم كل المحبة لرب السماوات والأرض، حاملين في قلوبهم السلم والأمن والأمان، ويفاجأوا بعد ذلك بإرهاب أسود يغتال أرواحهم. وكما تابعنا من سذاجة هذا الإرهاب أنه لا يفرق بين دين إسلامي ودين مسيحي، يلعب لعبته القذرة، وطارة يوجه سمومه لأبناء الدين الإسلامي، وطارة أخرى يحول سمومه إلى أقباط مصر الأعزاء، وكأنه يريد أن يظهر للجميع بأن أبناء مصر يتحاربون ويختالون بعضهم. وهذه بالفعل من سذاجة الإرهاب الأسود. أدانت اللجنة التشريعية بكل حزب الحادث الإرهابي الخفيف الذي وقع بالأمس، وأكدوا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن. مصر دائما وأبدا كبيرة في المحن، مصر دائما وأبدا منتصرة في كل الأوقات وفي كل الأزمان في كل العصور. سيداتي وسادتي، اتخذت كافة الاستعدادات هنا أمام النصب التذكاري للجندي المجهول لإقامة هذا العزاء الشعبي الكبير، والجميع هنا في انتظار وصول جثامين الشهداء، وأيضا في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولفيف من كبار رجال الدولة وكبار رجال الأزهر الشريف وكبار رجال الكنيسة. سيداتي وسادتي، الموكب هنا غاية في الحزن لهذا الحادث الأليم، ولكن وصلتنا معلومات الآن بأن العزاء سيقام بعد حوالي نصف الساعة من الآن، فنعود بكم إلى استوديوهاتنا بالقاهرة على أمل اللقاء مرة أخرى، فإلى هناك. دار الإذاعة بالقاهرة. الإذاعة المصرية في قلب الحدث. تحارب الإرهاب. عدنا لحضراتكم سيداتي سادتي في استوديو هواء البرنامج العام، ويشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، وهذه الحلقة مخصصة لحضراتكم على تليفوناتنا 2752-92-303 و 2754-84-124. وكيف نلتف جميعا لمواجهة هذا الإرهاب الغاشم، ونعتذر عن التواصل على فيسبوك نظرا لعطل ألم بجهاز الكمبيوتر، فنحن في انتظار حضراتكم فقط على تليفوناتنا. نجدد لحضرتك التحية أستاذ أحمد. يعني كان من مما قيل أمس، كان شبكات التواصل الاجتماعي بالأمس كانت بيئة خصبة جدا للرأي والرأي الآخر والانتشار الأكاذيب، اللي يمكن حتى هذه اللحظة ما بين معلومة صحيحة ومعلومة مغلوطة، وأحيانا بتقال المعلومة المغلوطة فيها معلومة صحيحة أو العكس، معلومة صحيحة وبداخلها معلومة مغلوطة. ده بيحصل يعني على طريق دس السم في العسل، عشان دي تمشي معي. أنا كمستخدم لهذه الشبكات كيف لي أن أتحرى هذه المعلومة، وإيه المفروض عليا في مثل هذا الجو اللي هو يعني متشح بالسواد ومتشح بالغصة في الحلق ومتشح بالنكد؟ يعني هي نفس النصائح اللي قلناها قبل كده، أن الناس عندها وعي والناس عندها تبع عقل عندها عقل وتفكر. يعني على سبيل المثال، أشهر 3 أو 4 شائعات مبارح عن الموضوع أنه العملية رد على حكم النقض النهائي بإعدام عبد الحبار، وأنه ممكن تبقى لها علاقة بالقبض على ابن محمد مرسي، وأن ممكن تبقى لها علاقة بفتح معبر رفح. ثلاث شائعات كلهم غير صحيحة لسبب بسيط جدا. أولا كلها واقع حصل فعلا، اللي هو ايه؟ اللي هو فتح معبر رفح، واللي هو الحكم. بس انا بتكلم الحادث ملوش علاقه. نعم هم الاشاعة ان الحادث ليه علاقه، مش ان هم يعني دي رد فعل، يعني ربط بين واقع وبين هو الربط، عمليه الربط هي اللي خطا. عمليه زي اللي حصلت امبارح. طب استاذ احمد استاذنك، لان المستمعين بيتواصلوا معانا، هنعمل بس عايزين نعرفهم ان احنا هنعمل الحاجتين النهارده، هنتكلم وهم هيتكلموا. تمام والقسم بتاع عبد الوهاب اللي سمعناه في بدايه الحلقه، اللي هو أقسمت باسمك يا بلادي فاسلمي أن أحمي بلادي وأفتدي. نستقبل مكالمات السادة المستمعين. ألو. ألو. أيوة تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أستاذ أحمد. نعم فندم. بعد إذن حضرتك. تفضل. إحنا قاعدين نتكلم بعض بس. تفضل. إحنا قاعدين نتكلم بعض. الشعب بيغني أغنية وطنية، ومجلس النواب في وادي تاني خالص. تمام، ما احنا عشان كده فادي عاملين الحلقه. اتفضل انتقد زي ما انت عايز قول. بعد اذنك، احنا زهقنا. مجلس النواب لماذا لم يعدل حتى الان قانون الاجراءات الجنائيه؟ تمام، انا مع حضرتك. حتى هذه اللحظه سعادتك، لماذا لم نفعل كما فعلت ايران سنه 79؟ يموت عسكري او واحد من المواطنين، يموت قدامه 5 من اللي في السجون كده نخلص. اما سعادتك طالما هم عارفين هيدمروا، ما هيخش السجن، وعدوا بال5 سنين يتحاسبوا، وبعد كده ممكن يطلع براءة او لا مؤاخذة بعد اذا حضرتك يتخفف الحكم عليه، له حق يعمل اكتر من كده. سعادتك لو اعدم رؤوس الفساد والارهاب هتلاقي كل اللي عندنا ده بطل. اما طول ما احنا قاعدين برتعش او خايفين، طب احنا خايفين من ايه؟ الشعب اللي فوض الرئيس، الشعب اللي فوض مجلس النواب، بيقول له احنا وراكم اضربوا. لكن سعادتك احنا في وادي، وبعدين اللي بيحصل ده هيحصل كل يوم لسه، ده مش اخر حاجة هتحصل يا استاذ احمد. ان شاء الله ما تتكررش، وان الاخطاء اللي تعمل سعادتك هتتكرر طول ما احنا مرتعشين. هو احنا للامانة مش مرتعشين ولا حاجة. انا متفق مع حضرتك في موضوع مجلس النواب وضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية وتعديل القانون التقاضي عشان الاجراءات. وسعادتك مشكله بس لكن انا بس هتحفظ على موضوع المقارنه بايران. ايران سنه 79 كانت في ثوره، والشرعيه الثوريه هي اللي حاكمه. ايوه سعادتك، احنا عملنا بعد 52 يا فندم محكمه الثوره، هي الثوره ليها قوانينها والحكم الدستوري القانوني. بعد الثوره عبد الناصر، نعم، بعد سعادتك ما اعدم رؤوس الارهاب كله نام في الجحور. حتى برضه عبد الناصر عدمهم بناء على محاكمات وبناء أيوة على محاكمات، مش جايب الناس من البيوت كده فدخلوا الجحور. ماشي. طيب، لكن اما دلوقتي انا عايز اقول لك ان بعد اذن حضرتك عشان الوقت قليل. اتفضل. بعد اذن حضرتك، ساعة ثانيا تعديل الدستور في مادة المحاكمات العسكرية. واحنا قلنا كده يا فندم في الجزء الماضي ده عندك. نعم في في في لكن الرئيس السياسي ملتزم بالدستور تقتصر على كل على كل من على كل من يقوم بالإرهاب داخل مصر. نعم تعديل هذه المادة في الدستور. شكرا جزيلا للمستمع على هواء البرنامج العام. سيداتي سادتي نجدد لحضراتكم التحية، وهذا موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة الرسمية لشهداء حادث تفجير الكنيسة البطرسية من أمام النصب التذكاري بمدينة نصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد عزم الدولة على القصاص لشهداء الحادث الإرهابي. الرئيس يوجه جميع الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يؤكد خلال ترأسه صلاة الجنازة أن الحادث مصاب للمصريين جميعا. شيخ الأزهر يؤكد أن حادث الكنيسة ليس إيذاء للمسيحيين في مصر فقط، ولكنه إيذاء للمسلمين في شتى بقاع العالم. وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أنها في انتظار تحقيقات نيابة لصرف التعويضات لضحايا الحادث الإرهابي. تواصل الإدانات الدولية والعربية المنددة بحادث تفجير الكنيسة البطرسية. محكمة النقد تصدر حكما نهائيا وباتا بإعدام الإرهابي عادل حبارة لإدانته بقتل أحد أفراد الشرطة بمحافظة الشرقية في ديسمبر الماضي. المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. القوات العراقية تسيطر على إحدى القرى غرب قضاء تل عفر بمحافظة نينوى شمال العراق. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. مصر تحارب الإرهاب. مصر تحارب الإرهاب على هواء البرنامج العام، ونحن معكم سيداتي سادتي، ونجدد التحية للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. وكيف نلتف حول الوطن وعلينا أن نقسم بهذا القسم أن نفدي بلادنا وأن نحميها ما حيينا. معنا تليفونات، تفضل يا فندم. أيوة فندم تفضل. صباح الخير يا أستاذ شيرين. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا أحمد على الصوت يا فندم. أهلا أستاذ أحمد. أولا أنا بعزي أبنائي وبناتي شهداء الكنيسة البطرسية، وبنقول للإرهاب الأسود، بنقول له والله العظيم ثلاثة حننتصر عليكم وما يهمناش، وكل اللي بيحصل ده مش حسيت ده إلا صلابة وإلا قوة، وحننتصر عليكم، حننتصر يا خونة يا أخبياء، وإن شاء الله ربنا كبير حينصرنا عليكم نصر كبير. أقسم لك بالله هذا يا أستاذ أحمد يا أستاذ شيرين، لن هذا اللي حصل تهوى لن يزيد لا إلا صلابة المسيحيين والمسلمين نسيج واحد. أقسم بالله العظيم يا أستاذ أحمد، امبارح كان اخوات المسيحيين بيهنوني بالمولد النبوي الشريف، وانا كنت بعزيهم في ابنائي واخواتي المسيحيين، وان شاء الله هننتصر عليهم بامر الله. زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد، هو احنا نسيج واحد. شكرا ومسيحيين معا يا فندم. احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. معنا تليفون تاني، تفضل. ايوه يا فندم مع حضرتك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا بالأستاذة شيرين صفوة اللي معاها. أستاذة جيهان طلعت مع حضرتك، اتفضل يا فندم، بس أسمحك اقفل الراديو عشان احنا مش قادرين نتواصل مع حضرتك جيدا. أولا احنا طبعا يعني صراحة اللي حصل يوم الجمعة في مسجد السلام واللي حصل يوم الحد في الكنيسة ده لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين جميعا. نعم. صراحة ولا يرضي حد أبدا، ولا يرضي حد أبدا. احنا عشان كده فاتحين المكالمات للساده المستمعين ولحضراتكم. احنا نشيد واحد ووحده وطنيه. نعم. وبعدين احنا سايبينهم ليه؟ بس احنا نفسنا نعرف سايبين القيادات الكبيره ليه؟ بنسيب الناس الكبيره دي ليه بس ليه؟ ايه القضاء المرتعش ده؟ يعني لا هو ما يقدرش نقول القضاء مرتعش. انا ما عرفتش مين اللي بيتكلم. استاذ محمد ولا مين اللي رائد القوميه العربيه قال لما العدم سيد قطبه قال لو قتلتولي عسكري انا هقتل لكم قيادي بالسجن. رائد القوميه العربيه. طيب انا بس عايز اقول لحضرتك ان القضاء بيحكم بمواد قانونيه موجوده عنده مش هو اللي عملها. انت عارف نظام الفصل بين السلطات انه السلطه التشريعيه هي القانون يا حد. طيب خلاص ما هو انت احنا جبنا رئيس السيسي بانتخابات. يعني لو كنا عايزين نظام ثوري كان المصريين قالوا من الاول. لكن احنا نظام دستوري يا جماعه. نظام دستوري بيحكم بالقانون. القضاء قدامه مواد بيحكم بيها زي ما قال المتحدث الاول المحترم. احنا عايزين القانون نفسه يتعدل عشان القضاء يعرف يحكم. يتعدل يا استاذ احمد. طيب خلاص يبقى ما نقدرش نقول قضاء مرتعش. هو قضاء بيحكم بالمكتوب عنده في المواد والقوانين. نعم. اشكرك يا فندم. بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا. حنجني حياتنا الحره. احنا زرعنا الشرق الثوره منها حنجني حياتنا الحره. وبنيتنا دي اخر مره فيها تعدي باب الدار يا سمر. واحنا ما بيننا وبين الدار اكبر دار. خلي الثوره تولع نار تولع نار يا استعمار. خلي الثورة تولع. الثورة طبعا على كل رموز الفساد. الثورة على هذه الأفكار اللي هي للأسف الشديد وعلى موجودة على نعم البلد وموجودة في بعض شرائح المجتمع اللي هي الأفكار الهدامة. بالضبط. لا وإحنا كمان عايزين نقول للناس قصة المؤامرة كاملة. يعني هي هذا البلد عليه مؤامرة طول الزمن. يعني هو إيه اللي خلى المغول اللي احتلوا اللي جاي من آخر شرق آسيا واحتلوا كل البلاد اللي في طريقهم دي وكانوا مصريين يجوا مصر برضو لانه عارفين انه مصر لو فضلت مش تحت ايديهم يبقى كل اللي عملوه ضاع وضاع فعلا. ايه اللي خلى بونابرت يجي مصر لانه عارف هنا يعني ربما كان سابق اساتذه الجغرافيا السياسيه في موضوع انه الموقع الجغرافي مصر قادر يتحكم في مصير العالم. ايه اللي خلى بعد قبله لويس التاسع اللي خلاه يجي عايز يسيطر على البلد ده عشان عارف انه البلد ده لو سيطر عليها سيطر على العالم. طب مؤامرة في العصر الحديث اللي خلى رومل يجي يحارب بريطانيا على ارضنا لانه عارف انه لو اتهزموا هنا يبقوا تقريبا يعني نص الطريق للحرب العالمية خلص. لكن هو طبعا اتهزموا وخلصت المسألة. فده بلد عليه مؤامرة طول عمره. مش صدفة انه يعني المجلس او المنظمات الصهيونية العالمية تختار فلسطين تحديدا عشان تقسم المشرق العربي عن المغرب عارفة تبقى على حدود مصر عشان تفضل شغلة البلد دي طول عمرها. مش صدفة انه اللي احنا لما جبنا الدكتور وسيم السيسي قالوا انه بن جوريون سنة 53 بعد الثورة بأشهر الوفد الامريكي اللي بيزوره بيقول له انه الدكباشي جمال عبد الناصر مش في دماغه خالص العداء مع اسرائيل. راجل مهموم بانه ينمي وطنه ومشغول بالتنمية في مصر. فبن جوريون كان رده الحاسم والسريع قال له انت بتقول لي اسوء خبر سمعته في حياتي. فهنا مطلوب بلد ما يمشيش في خطوات التنميه، ما يمشيش في طريق تقدم الاقتصاد والعسكري والسياسي الشامل، مطلوب دائما استنزافه، وده مطلوب وضعه دائما في حاله ارتباك. وكان الحل انه من بدري جدا خلقوا جماعه او منظمه اسلاميه تقدر تشغل كل الانظمه الوطنيه الموجوده على هذا البلد. العجيب انه كانت العلاقه بين الاخوان والملك في العصر الملكي يعني غايه في الروعه، هما بس اختلفوا على بعض التفاصيل في حصلت المشاكل، او الخلاف كان ما كانش مع الملك، كان مع حكومات الفترات اللي كانت موجوده لغايه ما دخل الملك بنفسه في الصدام بعد اغتيال النقراشي. لكن كانوا طول عمرهم في حاله ود، لدرجه انه في كان اسماعيل صدقي بيخطب وهم خرجوا كان الناس بتهتف ان الشعب مع الوفد، لانه كان الحزب الاغلبيه اللي كل ما ينجح في الانتخابات الملك يستبعده من تشكيل الحكومه. فكانت المظاهرات بتتكلم على انه المصريين مع الوفد. الاخوان الجماعه الوحيده اللي خرجت مظاهرات تهتف والله مع الملك، يعني برضو حتى الاستخدام السيء للدين الاستغلال ومن بدري هم قالوا انه من امبارح مطلعين بيانات انه مش هم اللي ورا حادث الكنيسه، او عشان يقولوا انه يعني يدوا ايماءات انه في يعني احتمال قوه تانية هي اللي خططت على طريقه يعني كنيسه القديسين، على طريقه كده انه في حد بيشغل المصريين بقضايا عشان ياخدهم بعيدا عن القضايا المطروحه من غلاء الاسعار وغيره. لكن هم طبعا كذابين، يعني قتلهم للمدنيين مبكرا جدا. كلنا عارفين قصه، مش بس نقراشي، كلنا عارفين قصه المستشار احمد الخزندار اللي قتلوه بطريقه بشعه، قتلوه قدام بيته، كان اولاده بيصين من بلكونه. لكن استاذ احمد اسمح لي خلينا نقول ان احنا في كل مره بيحاول اهل الشر والفتنه ان هم يزرعوا سمومهم، يزرعوا قنابلهم، يحصدوا منا الارواح سواء مسيحيين او مسلمين. احنا بنقول في النهايه ان هم بيحصدوا ارواح المصريين، هم بيوحدونا، لن يفلحوا في تفرقه طبعا. الشعب المصري ولن يفتوا في ضد هذه الوحدة، ستبقى مصر شعبا واحدا، أمة واحدة مهما فعل المتربصون. نخرج بفاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى في مصر تحارب الإرهاب من خلال هذه المواجهة. شعب مصر الحر عمر ما خاف ولا دار، واسألوه كل اللي خافوا جنودنا رجالة، وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل تحارب الإرهاب. عدنا لحضراتكم سيداتي سادتي وفي هو في استوديو هواء البرنامج العام. يشرفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وبدأنا بهذا القسم أن نقسم لمصر أننا نحميها وأننا سنفتديها وأن نكد ونبذل قصارى جهدنا كي تنعم مصر في أمن وأمان. بنجدد لحضرتك التحية فندم. احنا قلنا انه كان مواقع التواصل الاجتماعي كانت بيئة خصبة, وحضرتك تطرقت الى ثلاث شائعات منهم الربط بين فتح معبر رفح وبين اكيد الحكم على عادل حبارة بالإعدام, الحكم البات والقطعي والقبض على ابن محمد مرسي. وحضرتك قلت انه مفيش اي رابط. لا خالص, انا اقول لحضرتك الاسباب ايه, لانه هو عملية زي الخصبة امبارح. هتوقفنا عن نقطتين, النقطة دي ونقطة الاغتيالات المدنية اللي كانوا عملها الاخوان. نعم, اللي هم عملية زي اللي حصلت امبارح دي محتاجة ترتيب كبير ما يقلش عن شهر قبل الحادث. لازم يدرس المكان, لازم يدرس تفاصيله, لازم يدرس المعيد بتاعته, لازم يدرس العناصر اللي بتبقى موجودة, لازم يدرس الأبواب كلها, لازم يدرس التفاصيل, الصلاة الكنسية بتبقى جوه عاملة ازاي, ومين الناس اللي بتيجي ونوعياتها وبيجوا منين, من المنطقة المحيطة ولا من أحياء بعيد. زائد ان هو كمان لازم يختار مكان للاختفاء, واحنا بننبه الناس انه كل اللي يعرف يعني حد غريب ساكن في منطقته, حد غريب ساكن في عمارته يبلغ, لانه هم مش بيجيبوا عناصر معروفة عند الامن هي اللي بتختار الشقق يعني السكنية. يعني فندم حد غريب في منطقته, يعني حضرتك وضح الفكرة. انا عايز اعمل عملية ارهابية, مش بروح اجيب ارهابي اقول له اجرب لي شقة عشان نستخبى فيها ونجهز القنابل هناك. انا بجيب حد مش معروف امنيا, هو اللي بيأجر المكان لإخفاء زمايله, لانه لو جاب حد معروف امنيا ومطلوب امنيا خلاص المسألة بتبقى يعني احنا نتحرى الدقة في الناس اللي احنا ممكن تبقى في ناس بريئة كتير. نعم, ما لهمش علاقة, بس برضه بقى حرصين عندنا يأخذ في المسألة دي. انت بتهربي مواد متفجرة, بتجيب اموال من الخارج للتكاليف وانتقال الناس, انت بتسرق عربيات من اشخاص وبتخبيها فترة وتخرج ساعة الحادث. كل ده بياخد وقت, ما بينفعش ان انا يلا يا جماعة نفجر النهاردة فنفجر, او ما ينفعش ان يبقى عندي القنابل بالحجم ده جاهزة واخدها اروح افجرها في اي وقت. عملية زي دي مش اقل من شهر ترتيب, هي وبتاعة الهرم. ممكن الهرم تبقى اسهل شوية, لانه حضرتك تقصد مسجد السلام. لا, مسجد السلام. نعم, لانه الكمين ثابت وواضح ومعروف, فرصده اسهل بكتير. مفيش جوه مكان كبير محتاج دراسته ومحتاج يعني فحصه اكتر من مرة, ووضع احتمالات نجاح العملية وفشلها. فكل الكلام عن حبارة وابن محمد مرسي غير صحيح. اما موضوع المعبر رفح, معبر رفح بس انا عايز افكر الناس انه طول الفترة اللي فاتت فتح اكتر من 20 مرة وحصلش اي حاجة. ولما نتكلم على معبر رفح, انه احنا نتكلم على المعبر يا جماعة, معبر مش انفاق تحت الارض. فاحنا بنهين اجهزة الامن, لانه اجهزة الامن ده معبر مش نافع الناس بتعدي منه وخلاص. هنا كل الاجراءات موجودة, والاجهزة لفحص المتفجرات موجودة, وفحص الجوازات السفر والمحررات الشخصية, اجراءات امنية مشددة جدا. ما ينفعش معاها نقول كل شوية معبر رفح, ان احنا بنسيء لناس شايفة شغلها كويس. ولو كان كده كانت الاجهزة يعني ادرى مننا كانت قفلت وخلصت الموضوع. زائد ان كل اللي بيجي مرضى وناس عندها ذوي احتياجات خاصة. نعم, استسمح حضرتك في تليفونات. اتفضل يا فندم, نتعرف على حضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا استاذ جهان, اهلا استاذ شيرين, اهلا استاذ احمد, ومعكم ممدوح حسن اسيوط. اهلا استاذ ممدوح. انا على فكرة بعد الحادث والله بستغرب على رأي الناس, رأي غريب جدا. دول عايزين محاكمات سريعة لمين؟ انا مش فاهم. طب تعملوا محاكمات سريعة للبلطجية, يقول لك لا, للمسجلين الخطر, يقول لك لا, ما لازم تعملوا محاكمات سريعة لمين, يقول لك لا, للرأي والفكر. برضو ده كلام ده. لا, مين اللي قال كده يا فندم؟ لا, هو رايهم كده, انا بستغرب كده. رايه. لا, احنا عايزين رأي حضرتك شخصيا. احنا فاهمين, هم عايزين كده. ليه كده؟ يا سلام على الشعب يا ولاد. يا اخواننا المصريين, بعيد كل البعد عن المواضيع دي. المؤامرة جاية من دول بتكرهنا من الخارج. نعم, المصريين أبرياء كلهم. يا أخواننا لازم نتحد كلنا على قلب رجل واحد, كلنا المصريين نسيج واحد. المؤامره دي من الخارج بالعربه كده من دول بتكره مصر. ماشي يا استاذ ممدوح, بس هي نفذت بايدي للاسف. هي نفذت بايدي مصريين, لانه اللي دخل الكنيسه هي سيده. ولا مصر ولا اي حد, مصريين كلهم كويسين. احنا بنشكر هذه المداخله. اتفضل يا فندم, اتفضل. في اللي دخلوا المسجد من باب المغاربه دول, تم يعمل لهم كده محاكمات سريعه. لا لا لا, احنا مالنا جواب دول. ما لكم دعوة بعضكم كمصريين؟ انا كان في العقول دي. شكرا, بنشكر حضرتك. شكرا يا استاذ ممدوح, احنا بنحافظ ان بنتكلم على المصريين عموما, ما نقدرش نعمم. يعني في ناس تبع واعيه كتير, وفي ناس طبعا رايها يعني بالضبط محترم وعاقل. يعني واستاذ ممدوح من هذه النوعيه, من الناس اللي عندها وعي وعندها ادراك. اه طبعا طبعا. نعم, اتفضل تليفون تاني نتعرف على حضرتك. ورحمه الله. وعليكم السلام. الشكر كل الشكر لهندسه الهواء والاخراج, وارحب كل الترحيب باستاذنا الجليل الاستاذ احمد رفعت والاستاذه شيرين, وربنا ان شاء الله ينصر مصر, ومصر باقيه باقيه باقيه. شكرا يا فندم. امين يا رب. نتعرف على حضرتك. محمد محمود من القليوبيه. اهلا وسهلا. لو سمحت صدرك يتسع لي يا استاذ احمد, لو تكرمت مشكورا. اتفضل يعني. بس سريعا عشان ما نجيبش على حق الناس اللي معانا على التليفون. بقى لي 25 دقيقه على التليفون. طبعا انا اسف. اتفضل لو تكرمت مشكورا. تحت امرك. حضرتك من ساعه وفاه المستشار بركات كنت برضو حضرتك موجود في حلقه زي دي, والناس بقت تبكي في التليفونات وما بتحصلش, ما بنصحاش الا لما تقع كارثه. وقعدنا ساعتها الناس تقول, وانت حضرتك رجحت ان الحاجات اللي زي دي تتحول للقضاء العسكري, لان اللي بيعترف وبنشوفه بيعترف في الراديو والتلفزيون بيعترف, مش ناقص ان يحلف على مصحف ان انا قتلت. الناس اللي دبروا المستشار بركات كلهم معترفين. وبعدين احنا عايزين, طب الناس اللي بتفجر الحاجات دي وبتقتل وبتيتم وبتاع, دي ايديها مش مرتعشه ليه؟ فاحنا عايزين حضرتك يبقى القضاء العسكري ياخد حقه للمعترفين, ولا المعترفين دول بيجيبوهم علشان يقول لك احنا اعترفنا اهو. انا حضرتك عشان ما اطولش على حضرتك, كنت سمعت للشيخ الشعراوي مره في الثواب والعقاب, نحفظها جيدا ديت. قال احنا هنجيب قطين جار بعض حجرتين, ونجيب حجره نولح فيها نار اللي يتحط فيها يتسلق, ونجيب في الاوضه الثانيه واحده من جميله الجميلات, ونقول واحد يكون عنده الحاجات دي في دمه, ونقول له هتخش هنا وهتخرج من هنا تخش الاوضه ديت. ما فيش لا محكمه ولا استئناف ولا اي حاجه. استحاله. يبقى احنا عندنا ان ما كانش إن... والله انا سمعت مره واحد ساعه حادثه المنصوره يا استاذ احمد, واحد مستشار وبعدين بيقولوا له ايه رايك, قال لهم ابني انا لو اتورط في حادثه المنصوره يتشنق قدامي, لان لو اتشنق ابني هيتشنق واحد, ولكن ابني لما نسيبه بيدمر بلد بحالها, لان ابني لما يتشنق هيسيب اب وام واخوات يعيشوا على ارض مصر يا استاذ احمد. فمش عايزين الايدين المرتاح. القضاء على العين والراس, اللي يعترف مش ناقص ان يحلف على مصحف ان انا قتلت ابدا, يقعد له 3 4 سنين ويقول لك الحكومه تتغير القضاه تتغير, وعارف ان هيقتل وهيقعد 3 4 سنين عبال ما يتحكم عليه. نعم. يعني حضرتك بتقول انه اجراءات التقاضي يجب ان تكون اسرع والمحاكمات العسكريه. المستشار بركات قال محكمه. نعم. عسكريه يا ناس. نعم نعم, الحمد لله تم القبض على عايزين نصحى كل ما تحصل مصيبه. نعم البلد كلها والله. نعم. ده القبط ده ما معنى قبطي يعني مصري يعني. نعم. مسلم قبطي. نعم. مصري. قبطس. نعم. مصري مشتقه من ايجيبت اللي هي مصر. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا استاذ احمد. برضو من ضمن الحاجات اللي ظهرت امبارح على موقع التواصل الاجتماعي ان البعض بينشر صور لهذا التفجير وصور للضحايا. في حد تاني في راي تاني قال ان المفروض ان احنا ما ننشرش هذه, ما نتجرش بدماء هؤلاء. فتعليق حضرتك على هذا هو ده للاسف يعني خطا بيتكرر في كل حادث بيبقى مؤلم, وناس كتير مش بتراعي لا حرمة الموتى ولا حرمة الضحايا ولا مشاعر وأحاسيس أهلهم وعائلتهم وأصدقائهم وجيرانهم, ولا حتى حرمة أنه ممكن يبقى فيه أطفال موجودين على شبكة التواصل الاجتماعي. طيب نعتذر سيداتي سادتي عن استكمال حلقة هذا الأسبوع من مواجهة. شكرا للكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. هنا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والشباب والرياضة والشرق الأوسط والإذاعات الأقليمية وإذاعة الكبار إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل الجنازة الشعبية لشهداء تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الميكروفون بصحبة الزميل علي مراد.